أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يعلن سب الصحابة علنا في وسائل الإعلام؟ هل يكفر بهذا الفعل أم لا؟ أخاف ما عنده إيمان أصلا، ما هو بس بهذا الفعل، هذا ما عنده إيمان أصلا، ما يبغض الصحابة إنسان فيه إيمان، إنما يبغضهم ويسبهم المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: بغضهم نفاق. هذا ليس بمسلم، هذا منافق والعياذ بالله، وإن تسمى بالإسلام. نعم.